محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواننا الأفاضل وأخواتنا، كل سنة وأنتم طيبين. يا رب يكون رمضان أعطاكم من ثماره، يا رب تكونوا بدأتوا تستمتعوا برمضان، المتعة اللي ربنا سبحانه وتعالى إداها لكل واحد هيخلص عمله في رمضان. ولكن في البداية، ايه اخباركم في الاوراد؟ عاملين ايه في الاوراد؟ للعلم انا الاصل ان انا المفروض ان انا الدروس اللي بديها للاخوات اللي في المعهد، فالعطاء اللي انا بديه في الدرس ما بيبقاش التركيز فيه الاساسي على الوعظ، هي القضية التفاعلية هي الاساس في وظيفتي معاكم، التفاعل هو الاساس في وظيفتي معاكم. فانا مش هبدا ان انا الكلام مش كله هيبقى وعظ متصل، ولكن هو حوار ما بيننا علشان نقدر بايدينا في ايدينا نقدر نتحرك. فالسؤال، هل في حد من الاخوات اللي معانا ما وصلش للجزء العاشر؟ اخواتنا اخونا عبد الرحمن والرجاله بقى اللي معانا وعمر، حد فيكم ما وصلش للجزء العاشر كحد ادنى؟ بشائر الهدى، انا يا رب، فيكم حد دلوقتي ما وصلش للجزء العاشر؟ عايزين تفاعل يا اخوانا. حد ما وصلش لغايه الجزء العاشر؟ في حد لسه ما وصلش لغايه الجزء العاشر معانا؟ تفاعلوا معايا كده عشان ايه اللي الاصل ان انتوا دلوقتي تكونوا ان في بكره ايه هتقابلكم. آية الإمام هيقول اللي بيصف مسجد بيقرأ بجزء، قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول فيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسمون. أنت القرآن خليكي تفرحي؟ أنت ديت القرآن زود سعادتك؟ خلى قلبك يزداد شوق إلى الله؟ بدأت تحسي إنك نفسي تقابلي ربنا؟ إحساس الصحابة كانوا فعلا مشتاقين ربنا، الصحابه كان عندهم نفس الشوق رؤيه وجه الله، الصحابه كان بالنسبه لهم لقاء الله ده نوع من انواع العباده. فهل انت تستطيعي انك تمني موت علشان تشوف، ولا لسه الدنيا هي بالنسبه لنا الشيء اللي في قلبنا؟ بيقول لك استبشري، القران بيقول كل سوره نازله عشان تفرحي. فأنا جاي عشان أقف معاكم وأقول لكم، عارفين إيه هو الفرق بين السعادة والمتعة؟ عارفين إيه الفرق بين السعادة والمتعة؟ عارفين الفرق دوت؟ ممكن نضربه في مثال بسيط البنات تفهمه كويس. عارفين الفرق ما بين أختنا الفاضلة اللي معاها أيفون 7 وأختنا اللي معاها أيفون ومعاها قصدي موبايل جالاكسي ب 800 جنيه مثلا، جالاكسي إيه؟ جالاكسي 2 مثلا ولا جالاكسي برايم؟ الأخت اللي معاها ايفون 7 دي جوزها بيديلها 10,000 جنيه في الشهر مصروف، والاخت اللي معاها جالاكسي برايم دي حطوها لها في علبه وعملها لها مفاجاه وغمض وخب عينيها وفجاه فتحت لقت العلبه كبيره، فتحت العلبه جواها علبه، فتحت العلبه الثانيه لقت جواها علبه، وفي الاخر لقت موبايل صغنون كده جالاكسي ب 700 جنيه. لما بتشوف الموبايل بتحس بالسعاده. اختنا الثانيه معاها موبايل ايفون 7 ويعني مرضيه وسعيه يعني مستقره جدا ماديا، ايه بالنسبه لها متعه؟ ولكن الثانيه الموبايل لها هي لحظه، هي تمشي امام يعني تمسكها بيدها في مشهد واحده زوجها بيحبها، هو ده المشهد. ناس بتقرا القران عشان تطلع بتغيرات تبقى سعيده، وناس بتجري ورا ائمه علشان خاطر بعد الصلاه الله الامام بقى هو داخل على جاء ذكره الموت بالحق، كان رهيب كان جميل قوي. دول تقول الناس ايه سمعت عنها. علشان كده تعالوا نبدا مع بعض، مين فيكم قرا الفاتحه السنه اللي في رمضان وبدا سمع الامام في سوره البقره؟ مين فيكم سمع الفاتحه سوره البقره؟ يلا الاسئله اللي هي زي السهله ديت وظيفتها ان انتوا ايه تتفاعلوا معايا. كلكم قراتوا الفاتحه؟ كويس جدا، اه كويس ما شاء الله، يعني كلكم بتقراوا، اصل كلكم مش هيقرا الفاتحه صلاته باطله. فايه يبقى كلكم قرأتوا الفاتحة، ده شيء جميل جدا. حد فيكم عدى على قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ يا اخواتنا بس اهدنا الصراط المستقيم عديتوا عليها وانتوا بتقرأوا؟ عديتوا عليها. طب يا ترى لما قلبتوا الصفحة اللي على طول او الصفحة اللي قصادها وانتوا بتقرأوا سورة البقرة هز قلبكم قوي، بعدين انتوا لسه الامام بيقرأ بيكي في الركعة الاولى في التراويح وبيقول اهدنا الصراط المستقيم، يا رب ما تسيبنيش، مش اهديني الى الصراط، لا اهديني الصراط، كل الطريق بالنسبة لي يا رب ضلمة، يا رب انا مش عايز اوصل لغاية اول الطريق وتسيبني، يا رب انا لبست النقاب، لبست النقاب وبقيت منقبة، يا رب انا اللي بقيت مختمرة ولابسة لبس امات المؤمنين، يا رب انا لسه مش ملتزمة بس دخلت الجامع، مش ده بس يا رب اللي انا عايزاك، يا رب انا عايزاك طول الطريق. اخونا اللي بدأ يطلق لحيته وبدأ يلتزم فبدأ ان هو خلاص يحس ان هو مرتاح، لا لا لا انت لسه مرتحتش، انت لسه خايف، انت لسه قلقان، يا رب انا لسه الطريق طويل، يا رب انا في مشاكل كتير جدا ممكن تقابلني، اهديني الصراط كله يا رب، مش اهديني، مش عايز اول الطريق يا رب، يا رب انا عايزك تفضل معايا لاخر الطريق. وبعد القلق والخوف وانت بتقول يا رب اهديني الصراط المستقيم، الامام يقش عليك ويديك على طول هدية من ربنا، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كل الكلام اللي هيتقال على مدار 30 جزء على مدار القرآن كله مفيش فيه شك، اوعي تشكي. لما هنيجي في حزب من الاحزاب هنقف معاها دلوقتي وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك وبيقول لك في اربع مواضع في حزب واحد، الحزب دوت بيثبت جواكي معنى واحد انت عايزه توصلي له، لا يضركم الا اذى، بعدها بصفحتين لا يضركم كيدهم شيئا، بعدها بصفحتين في نفس الحزب الله بيقول لك ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وبعدها ربنا يقول لك لم يمسسهم سوء. يا رب يا رب، يعني لو انا مشيت في طريقك محدش هيقدر يقرب لي؟ يعني يا رب انت هتثبتني؟ هتصدقي ولا لا؟ اول ايه بتقول لك لا ريب فيه، مفيش اي شك في ربنا، اوعي تشكي في اللي جاي، ماشي انا خلاص مصدقه. بعد لا ريب فيه، فيه هدى، فيه هدى، ده انا قلبي مخلوع من لحظات الامام بيقرا الفاتحه وهو بيقول اهدنا الصراط المستقيم، يا رب انا عايزك يا رب طول الطريق، فجاه ربنا يقول لك انت عايزاني معاكي طول الطريق، انا هديك رساله، رسالة هنزلها لك مع أمين الوحي جبريل وهحفظها لك على مدار 1437 سنة علشان توصل لك أنت، يبقى مصحف بين إيديكي، رسالة علشان أنا عارف أن أنت في فتن كتيرة والرسول صلى الله عليه وسلم عارف أن أنت بتنزل الشارع مش طايق اللي أنت شايفه وتعبان ومخنوق، عارف الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف الكلام ده ولا لأ؟ أنت مصدق أن الرسول صلى الله عليه وسلم عارف اللي احنا فيه؟ مصدقين ولا مش مصدقين؟ مصدقين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسس بينا باللي احنا هيبقى فيه دلوقتي؟ طب اللي مصدق يقول لي دليل على كده. مصدقين ولا مش مصدقين؟ مصدقين. ايه بقى الدليل على كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في وسط الصحابه فيقول ليتني ارى اخواني، ليتني ارى اخواني، النبي حزين وبيبكي، ليتني ارى اخواني، قالوا اوليس اخوانك يا رسول الله؟ قال بل انتم اصحابي ولكن اخواني قوم ياتون بعدي ولم يؤمنوا بي. ده أول حاجة، بس المشاعر النبي صلى الله عليه وسلم تجاهنا بس كده؟ لا لا لا، تعالوا لسه نكمل. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة والصحابة بيحبوه قوي والصحابة مش مصدقين إن هو ممكن يحب حد أكتر منهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيأتي زمان المتمسك فيه على ما أنتم عليه، اللي بيقيم الليل زي ما أنتم بيقيموا، اللي بيتقي الله بغض البصر زي ما أنتم بتتقوا، اللي بتمسك لسانها عن الغيبة والنميمة، اللي ما بيرضاش إن هو يبص البنت بصة وحشة ممكن تقع في قلبه، سهم من سهام ابليس وجنات، كل واحد بيحب ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم بعت له هديه من 1400 سنه يقول للصحابه سياتي زمان للمتمسك فيه بما انتم عليه له اجر 50 شهيدا منكم. 50 شهيدا منكم؟ يعني 50 حمزه؟ يعني 50 زيد؟ يعني 50 طلحه؟ 50 ازاي؟ طب يا رسول الله، قالوا بل منهم، قال بل منكم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عارف احنا هنبقى دلوقتي ازاي واحنا قاعدين نتكلم دلوقتي في الدرس كل واحده فيكم نفسها تتكلم وتحكي، ضغوط كتيره جدا من اول البيت لحظات الشارع لغايه الشغل لغايه زوجها لغايه عيالها، تعبانين وما عندناش صدر حنون نترمي فيه زي حضن النبي صلى الله عليه وسلم ونشتكي له همومنا وربنا بالوحي من سيدنا جبريل. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حس بيكم وبعت لكم الرساله دي، وربنا صلى وربنا سبحانه وتعالى ما طولش عليك يا اختي وخوفك وقلقك. صراط المستقيم على طول دي كانت غير سبع وقفة نشوف اياكم وقدادته على صورة الملص انفال والليل الالص. المشهد دلوقتي مشهد آية ثلاثة لغاية الآية عشرين، من الآية ثلاثة للآية عشرين حوالي كم، من الآية ثلاثين حوالي ستة وعشرين سطر، ستة وعشرين سطر جعلهم على بعضهم فكرة عشان توصل الأخت اللي بتسمعني دلوقتي وكانت واقفة من حوالي تسعة أيام تصلي وراء الإمام وهو بيقول لها ثلاث أنواع للناس. الله سبحانه وتعالى بيقول لك المؤمنين في أربع سطور والكفار لأن بيوتهم سهلة في سطرين ونص، وفي عشرين سطر الله بيحدثك عن المنافقين عشان تعرفي إن الموضوع خطر، إن قضية النفاق تخافي منها. فالله سبحانه وتعالى لا ريب فيه هدى للمتقين. أستاذنكم لحظة بس اقفل البلكونة عشان تسمع صوت الشارع. لا ريب فيه هدى للمتقين. ربنا بيقول لك وطول الرسالة بدأت الذين يؤمنون يقيمون الصلاة ويتقنهم ينفقون. عارفين المشهد بدأ ازاي؟ اول حاجة بدأ مشهد الايمان بالغيب، كأن ربنا بيقول لك سلمي نفسك، سلمي وما تخافيش، سلم يا شيخنا قلبك لربنا وما تخافش، سلم حياتك لربنا وما تخافش. اوعى تفتكر انك انت لما تصرف من فلوسك عشان تطلع العمرة وفلوسك هتقل، اوعى تفتكر ان هي هتقل، في ابتلاءات كانت ممكن كتير تقابلك في حياتك، وربنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تابعه بين الحج وعمرة فانهما ينفيان الفقر، ينفيان الفقر. فاوعى تفتكر ان فلوسك اللي هتصرفها في عمرها هتضيعك، اوعي تفتكري العريس اللي انت هتسيبيه عشان خاطر ربنا لان هو هيبعدك عن ربنا، اوعي تفتكري ان العريس دوت عمرك ما هتخسريه، اوعي تفتكري من باب اولى الولد اللي انت كنت ممكن بتكلميه وعامله بينك وبينه علاقه، العلاقه ديت ربنا ما يرضاش عنها انك لما تسيبيه هتخسري عريس لقطه، اوعي تفتكري كده. ففي البدايه الذين يؤمنون بالغيب عندها ايمان ان كل حاجه عند ربنا عمرها ما هتضيع، كان الايه بتقول لك في البدايه ادهني قلبك. ونبدا مع بعض اول نقشه ويقيمون الصلاه. اول حاجه في الدين شغل، اول حاجه في الدين العباده. بعد ما سلمت قلبك لربنا ما تقعدش بقى نايم وانا قلبي ومش حاسس بقلبي وانا النهارده انا صليت التراويح قايم يعني ما حسيتش بالايات، اتفقت ان انا مش وظيفتي درس وعظ، انا وظيفتي اننا نعمل ريفرش لديننا خلاص مع بعض. يلا يا جماعه كانك تراسل سبيل جناتي في صدري ام عبد الرحمن وفاطمه امه الرحمن ها امل اقصى ام معاذ ها ركزوا معايا. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا الذين يؤمنون بما انزل اليك يعني القران والسنه وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. ليه بالاخره اختصت من قضية بما والذي يؤمن بما أنزل إليك، ما يا رب مما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالآخرة. ليش معنى بالآخرة طلعت منها؟ ليه بالآخرة اختصت في الذكر دونا عن حاجات كتير جدا في الدين؟ ها مشتاق أمال أقصى مين تاني؟ ما هو الغيب خلاص اتقال كله، اشمعنى بقى اختصت الآخرة. لا مش عشان كده. مين تاني؟ تفاعلوا يا اخواتنا، تفاعلوا يا اخواننا. شيخ عبد الرحمن، ايوه، لانها المآل. هقول لكم انا ليه. فقالوا قالوا في التفاسير لانها هي الدافع على الحركه والعمل. عارفين يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لكل واحده فيكم، اللي فيكم عارفه يعني ايه اخر، هتقدر بسهوله ان هي تمنع نفسها من ان هي تعصي ربنا. اللي عارفه يعني ايه اخره، هتقدر ان هي تقوم وتصلي ركعتين طوال ورجليها ما توجعهاش. هي الباعث الحقيقي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. في سطرين ونص خلص قضية الكفار. ما قلتيش خلاص يعني، ما قلناش دلوقتي هنتعامل مع ان الكفار هم الأزمة. الأزمة الكبيرة عندنا، الأزمة الكبيرة عندنا هي أزمة أخت من أخواتنا مش حاسة إنها على الطريق وشاكة في النفاق. عشان كده قضية النفاق أخدت 20 سطر علشان أخونا الوقت يعرف ان قلبه مش لعبة، ان ارتباطه وتعلقه بالله مش لعبة، ان الله عزيز، الله عزيز. زي ما الست تقول لك انا ما اقبلش ان انا يكون لي زوجة تانية، ده نوع من انواع ده. مثل اعلى الله العزيز. كيف تظن ان الله في قلبك وقلبك متعلق بالدنيا؟ علشان كده هنشوف 20 سطر الله سبحانه وتعالى يتكلم فيهم. بس في ناس تانية غير المؤمنين والمتقين اللي احنا اتكلمنا عليهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فمن هنا لغاية الآية 20 الله سبحانه وتعالى مازج المتقين. مش هقدر اطول، ولكن على الاقل هم تصلوا التراويح في اول يوم، الايات ديت تعيشوا مع اول ايه وانت بتستنجد بالله في اهدنا الصراط المستقيم، لغايه ما ربنا بيقول لك خلاص خدي الهدايه، خدي الحبل اللي ما بيني وما بينك، اللي كل ما انت عايز توصلي لي بيبقى تحت كل مشكله. ثم ننطلق نقف وقفه ثانيه في سوره البقره. سوره البقره نقف معاها وقفتين او كده، بننطلق مع كل سوره واقفه. صفحة 22 فاتحين مع صاحبكم ولا لأ؟ صفحة 22 صفحة 22 يا اخواتنا، يا اخواننا الاخوة اللي معانا يفتحوا صفحة 22 ويجي معانا الامام وهو بيصلي في اليوم الثاني. وبيبدأ الامام ويحكي لكم قصة. القصة دي عشان النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الربع دوت بنعتبره اللي هو سنقول التزام، اللي هو كما كان السفهاء يتكلموا كيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل على قبلته في دم. وبمعنى لما يجي بنت هدية ممكن بداية شاب كويس مؤدب بس ما كانش بيصلي في الجامع، ويجي بكل بساطه ياخد قرار ربنا عانه عليه وتلبس حجاب امهات المؤمنين، وتاخد قرار انها ما عادش تسمع اغاني تاني، وياخد قرار ان هو ما عادش هيسلم على بنات ولا يكلم بنات. فخير يا عم الشيخ، انت كنت كويس يا عم، هو انت كنت بتشرب مخدرات؟ ما انت كنت انسان كويس، ايه اللي وصلك للمرحله ديت؟ ما انت كنت مش بعيد برضه، وكنت بتصلي وكنت كويس. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ونيجي شوف المشهد والناس تتكلم وملوش لازم. اصحابك الله سبحانه وتعالى اصلك المادي اللي انت فيه، اللي انت فيه بكلمه تزلزل قلبك قلبك. قال الله تعالى الا لنعلم من يتبع الرسول. ربنا عايز يشوف منك فعلك. كل قرار بتاخديه في الدين بيبقى عليك ضغوطات. اعرفي ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يرى منك ردة الفعل الا لنعلم علشان نشوف من يتم ممن ينقلب على عقبيه، مين اللي يقدر يثبت، مين اللي هتقول انتوا في ايه، انتوا جايين كلموني وانا كنت في يوم من الايام بعيده والمشهد دوت هنقف معاه وهنطول معاه في قصه ابراهيم عليه السلام في سوره الانعام وحاج قومه قال تحاجني في الله وهدان، انتوا بتكلموني عشان انا بقيت قريب من ربنا، ده انا كنت بعيد وكنت ما بصليش ومحدش فيكم فكر يوعظني، وكيف اخاف ما اشربتم ولا تخافون، ازاي عايزين ان انا اخاف وانتوا مش خايفين، مين اللي احق ان هو يخاف؟ فالمشهد ده هنقف معاه في سوره الانعام، ولكن دلوقتي والناس هتبدا تتريق والناس هتتكلم، ربنا بيقول لك يا اختي يا اخي الا لنعلم، ربنا عايز يشوف رد فعلك، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في كل ايه ملمح من ملامح المرحله ديت، مرحله احنا بنعيشها في بدايه انطلاقنا الى الله، عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مرحله تغيير القبله، قد نرى تقلب في السماء، في اللحظات ديت انت محتاجه ترفعي راسك وترفعي ايديك وتقولي يا رب يا رب ما تسيبنيش، يا رب انا مش قادره لوحدي، مش انت في اول القران قلتي اهدنا الصراط المستقيم، يا رب انا عايزاك طول الطريق توجهني، برضو انت هنا بتقولي يا رب وبترفع ايديكي وعينيكي في السماء، محدش يعرف انت بتقولي ايه الا ربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عينيه في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. وفي الآية اللي بعديها توجيه تاني، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ما توجعش قلبك مع ناس كتير هم أصلا بتنتقد لمجرد الانتقاد، هم مش عايزين قضيتهم إيه الصح وإيه الغلط، هم ليهم نوايا تانية، هم ليهم أغراض تانية، ما تقطعيش نفسك مع ناس كتير، أنت عليك نفسك انطلقي مع ربنا، لأن ربنا قالها لنا بكل صراحة بعديها ولكل وجهة هو موليها، كل واحد ليه خط سير، عايزة ترجعي معاهم ارجعي وليكي خط سيرك معاهم، ولكن طريق ربنا واضح طريق مستقيم ولكل وجهة. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى ومن حيث تولي وجهك ومن حيث خرجت فولي وجهك وحيثما كنت فولوا وجوهكم، ركز ركز عينك على طريقك اوعى تلتفت، هم مش هيبطلوا كلام ولا هيشتغلوا، وانت ما تتكلميش وما تبطليش شغل، هم وظيفتهم الكلام، عارفه ان في ربنا، انت عارفه ان في دين. فدي كانت واقفه مع الربع الثاني في اليوم الثاني في رمضان، ايكم زادته هذه ايمانا؟ اخواتنا اخواننا ايه الاخبار؟ المعاني ديت كانت المفروض ان انتوا سمعتوها في التراويح والمفروض ان هي غيرت فيكم حاجات كتير، هل ده حصل ولا نطلع مع بعض ننطلق مع بعض صفحة 25. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طبينا في نفس اليوم بآيات اتقالت فيها كلمة أنا أول مرة أقف عليها في قول الله أشد حبا، انا اللي جاء في صدر ساعتها قلت ربنا بيغار على قلوبنا، بيتكلم عن قلوب، بيتكلم عن افعال، ربنا بيتكلم على جوه قلبك، وبيقول في ناس عندهم في قلبهم انداد، بيخاف من النار بس للاسف بيخاف على ابنه وبيخاف على ويخاف على زوجها وبتخاف على ابنها اكتر ما بتخاف من النار. جميل انك تخافي من النار، جميل انك تخافي من النار، ولكن جميل انك تخافي على عيالك، ولكن الوحش انك ممكن تكوني بتخافي على حملك اكتر ما بتخافي من النار. فقضيه ان في ناس كان عندهم الهه بيعبدوها بيحبوها اكتر من ربنا، فربنا بيقول انا بقى عندي عباد بيحبوني اكتر من اي شيء، والذين امنوا اشد حبا لله. مين فيكم حاسه انها ممكن تخش السباق دوت، سباق الوصول الى ان يصل القلب ان يكون اشد شيء يحبه هو الله. وربنا يتكلم عنك في القرآن ويقول، وأخونا عبد الرحمن والأخت سارة والأخت آلاء والأخ محمد دول بيحبوني أكتر ما فلانة وفلانة وفلانة بتحب دنيتها وبتحب عيالها وبتحب زوجها وبيحب شغله وبيحب الفلوس وبيحب مراته، دول بيحبوني أكتر. فدي كانت واقفة مع الآية 165 في سورة البقرة. ننطلق مع بعض لصفحة 62. بيتقلق المصحف ولا لأ؟ فتح المصحف عند الآيات اللي أنا وقفت معاها ومعلم عليها بالقلم الفسفوري. أنا مش جاي أديكوا درس وعظي، أنا جاي أديكوا بعض التفاعلات أنا على قد ما قدرت تحضيري للكلمة بتاعتكم. أنا قلت، أنا هقول لكم اللي أنا حاولت أفهمه من قراءتي للجزء كل يوم قبل الإمام، علشان أقول لكم إن مش لازم إنك تكوني طالعة من الجزء بكل شيء. يعني أنا اللي هقوله لكم أنا ما زودتش عليه لحاجات بسيطة، بس قلت عشان ما طولش عليكم. يعني أنا مش خلصت الجزء كله وكله بستفاد منه، لا، أنا بقول لكم إن أنا ممكن وصلت معاني مش كتيرة، ولكن القضية إنك تكوني وإنت تنتظر الإمام في الصلاة منتظر آيات معينة، كأن ربنا هيقول رسالة. أيوة هي دي، هي دي اللي أنا منتظراها، هي ديت اللي أثرت فيا، هي اللي ديت اللي زودتني إيمان النهاردة. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا في الكتاب عليه من شوية، الله سبحانه وتعالى بيتكلم على بني إسرائيل وفي أول آية رقم 100 سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ربنا بيسبت نفسك لبتوع التمثيليات والأفلام، ولو سبت نفسك، لو سبنا نفسنا للغرب مش هيسبونا إلا ما يجيبنا في الأرض. يردوكم بعد إيمانكم. الله سبحانه وتعالى في نفس الحزب في الآية 149 صفحة 69: يا أيها آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. إيه اللي يحصل إن تطيعوا الذين كفروا؟ إيه اللي بيحصل؟ يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يبقى هتتبع الذين كفروا ضايع ضايع. ربنا بيقولك ركز، ما تتفتنش معاك القرآن. القرآن سيد انطلاقك وسعادتك. يردوكم، هترجع تاني ورا وانت منطلق. مش هيسيبوني، الدنيا هتضيق، سواء اهل الباطل او سواء الغرب، حرب كلها على الدين. ربنا بيبعتلك في نفس الحزب دوت اربع مرات: قال الله لن يضروكم إلا أذى يولوكم الأدبار. أول ما هتكونوا النوعية اللي هي الدين عندها رقم واحد اللي هي إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. الآية رقم 111 ربنا بيقول لك اوعي تخافي، خلي قلبك جريء واعرف انك ماشي مع ربنا، ربنا عمره ما هيسيبك، لن يضروكم إلا أذى. وبين في نفس الحزب الله سبحانه وتعالى يقول لنا في الآية 120: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا واتقوا. ها اللي فاتحين المصاحف معايا صفحة 65: لا يضركم كيدهم شيء. اوعوا تقلقوا، عمر ما حد هيقرب منكم. اذا سبت انت بس هيجيلك ولد سفيه في الكلية، اوعي تهمي، ركزي، ربنا يحفظك، ربنا هيثبتك. وطلق منها للآية رقم 149 للآية 160 صفحة 41: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لو ربنا أيدك، لو عمر ما في حد هيقدر ان هو يأذيك، ينصركم الله فلا غالب لكم. يبقى انت اخي خليك مع ربنا، استنصر بالله، ارفع ايدك لما تبرج ومناظر البنات كترت على ايدك، ارفع ايدك وقول يا رب يا رب افرغ علي صبرا يا رب، يا رب انا محتاجك يا رب. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، يا رب انصرني يا رب. ودي مع الايه 160 في نفس الحزب والايه 174 في نفس الحزب. الحزب ده يوميها انا كنت في قمه السعاده والله، خلصت من هنا لقيت الدكتور حازم والدكتور احمد عبد المنعم كانوا قاعدين وبيتناقشوا فيه، فسبحان الله قمت جاري بسرعه جايب مصحفي كان في العربيه وقعدت نتكلم مع بعض فيه. كنت في قمه السعاده، كنت قابلت الدكتور حازم والدكتور احمد عبد المنعم واللي ايه، وقعدنا نتناقش في الحزب. فاحساس الثبات، احساس القوه، الله بيخبرك وبيخبرك في صفحه في الايه 174: فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. ربنا في اول حاجه قال لا يضركم الا اذى، ما قلناش يعني ايه اذى. حد عارف يعني ايه اذى؟ يعني ايه لا يضركم الا اذى؟ اذى يعني ايه؟ كلمه اذى دي اخرها ايه؟ يعني ايه الا اذى؟ ايوه الا اذى، انتوا بتسمعوا انت تسمعوه بس، لا يضركم الا اذى. فاربع ايات ربنا من لم يمسسهم سوء، ربنا ان ينصرك غالب لكم، ربنا لا يضركم كيدهم شيئا، ربنا بيطمنك لا يضركم الا اذى. انا مش عارف ده يوميها يعني نفسي اكلمكم ايه عن الحزب ده، عشان انت صلوا تجاروا الى الله يا رب، يا رب احنا عايزينك انت يا رب، يا رب ما تسيبناش يا رب، يا رب لو احنا معاك يا رب احنا في كل الامان يا رب. وننطلق مع بعض لصفحة 112، وننطلق لصفحة 112 ونقف في من الايام اللي انتوا المصورة الايام في الجزء رقم 6 الجزء السابع من حوالي: واتل عليهم نبأ ابني ادم اذ قربا قربانا، كانت 112 آية 27 سورة المائدة: اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يقبل من الاخر قال لأقتلنك قال ان يقبل الله من المتقين. ودي وقتنا غالين في مش الحل انك انت لما تحس ان في واحده سبقتك ان انت تقولي ايه انا لازم اهدمها عشان تطلعي انك تعجبي اختك اللي شغاله معاكي، ده فكر عمل. ازاي كلنا نكمل مع بعض؟ ازاي تعرفي ان لما لما اختك هتعلى خطوه هتعليكي معاها حتى لو هي مش عايزه، حتى لو هي عايزة. حتى لو هي نيتها ما كانتش كويسه، حتى لو هي ما كانتش كويسه، الله سبحانه وتعالى هيرفعنا ببعض. الله سبحانه وتعالى يوم ما ربنا يفتح على الشيخ مثلا محمد حسن، الشيخ حسن لما ربنا فتح عليه في عشرات ومئات الدعاة التانيين ربنا فتح عليهم. هي الدين كله سكه واحده، الدين كله سكه واحده. الشيخ حازم لما ربنا فتح عليه عمل المعهد، انا ده معاكم علي سعد دخل معاكم، الشيخ معاكم، الخير كله بيدي. لا تتوقعي انك انت لما اختك هتسبقك، لما اختك ربنا هيفتح عليها ان ده يضرك. ايديكم في ايدين بعض مش الحل. اخت من اخواتنا من اللي معانا في المعهد، قلت لكم ايه رايكم دي كلمه دعويه، وبدات الاخت تدي كلمه. الاخت فعلا استضافت، انت شايفه ان اسلوبها ما ايه رايك نسيب الاخطاء؟ مش لازم تقومي قايله ايه، هي ما شاء الله اسلوبها جميل بس ديت سيبينا، مش من كتر الناس الكويسين اللي يفتح لهم في اسلوبهم الكويس. انا ممكن بكلمكم دلوقتي وعندي اخطاء، خلاص الحل مش انك تهدين صحي. كل واحد فينا فيه عيوب، بلاش نكون فاس بتهدم بيه من الفاس الحته الحديده اللي فوق و بدل ما تهدمني فمشهد هنا قال لا اختك مشاكل. طب ممكن اتصلت هو لا شيلنا شغالين في الدعوه لو حاجه بعض في الشيء متمسك منها شيء. اول ما تلاقي الغيبه عليها مجبوري اصبري في ايه مالك مش طايق الثاني ليه؟ والله ممكن خلي بالك صاحبك ده تكون الشيل ده اربعه مرتبطين بيه, فلما انت تاسف فيه وهو يحرق ده وتخبطه في بعضه وتتقش الشله كلها تبوظ. وبدل ما كان الدوله تعرج تحبي على بطنها. فعشان كده في الحل اقتل منك حل تاني لا اطحنك. لا ادعمنك. المفروض انكم في رمضان شفتوا معاها في ايدين سبحانه وتعالى يد الله نبدا ان احنا نعمل مشاكل مع منك بعض لصفحه 100 الصفحه وربع دولت اول يوم في المعهد في اول يوم كان ليا معاكم ومشهد برضه في البدايه, ولكن المشهد كان بدايته رائعه. واذ قال ابراهيم لابيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني إيه؟ إني أراك. إني إيه؟ سامعين الكلمة؟ إني إيه؟ إني أراك. تاني إني أراك. سيدنا إبراهيم بيقول أنا شايف الغلط غلط. أنا شايف إن الأصنام دي حاجة وحشة. سيدنا إبراهيم بيقول أنا شايف إن اللي بيأس ربنا ده وحش. انا شايف ان اللي لابسه بنطلون ضيق ديت وحشه وبتعصي ربنا. ولو قارن ما بين اخت ملتزمه ولكن اكتر من ملتزمه, انا عمري ما هقرب من واحده بتعصي ربنا وهسيب واحده قريبه من ربنا حتى لو كانت على غير هواكي. حتى لو كانت على غير هواكي صاحبك يا اخوي يا اخي الفاضل انت من جواك مش طايقه, بس هو ملتزم وقريب من ربنا شايف انه هو في وشك عفريت. وصاحبك التاني اللي بيشرب سجاير بس جدع بس محترم صاحب صاحبه بس في الاخر لما يوديك جهنم هيبيعك. لو اشترى صحبتك في الدنيا هيبيعك. صاحبتك اللي انت فرحانه بيها اللي بتتصل بيكي وحبيبتي وحشاني الله كلامك جميل قوي في الدين الله ما شاء الله انا مستمتعه جدا بصحبتك وبعيني رافعاك السماء وحاسساك انك يا ما هنا يا ما هناك, وفي الاخر انت يعني قاعده تدهوري في الدين بسبب صحبه ناس بعاد عن ربنا وشايفاها ان هي ما شاء الله وهتبقى كويسه وشايفه انها عفريت لانها بتنصحك باسلوب شديد شويه لان انا عارف ان ممكن تكون هي وحشه, ولكن شوفي الصح صح وشوفي الوحش وحش ما تحكميش قلبك. سيدنا ابراهيم بيقول لابوه, بيقول لمين؟ بيقول لابوه اني اراك يا ابي. اللي بعد سيدنا ابراهيم بعدها في ايه؟ يا ابتي. المشاعر رهيبة تجاه سيدنا ابراهيم وحبه لابوه, ولكن وقت الحك اني اراك شايف بعينيا وقومك مش بس انت في ضلال مبين. لما سيدنا ابراهيم شاف الحق حق, عارفين ايه اللي حصل؟ الله سبحانه وتعالى قال اللي بعديها ذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. كم واحد فيكم شايف السماء الارض حاسين ان هي, هل انتوا حاسين الله سبحانه وتعالى بيخلينه شاحن وايرلس قاعد يرفع لك في منياتك وفي قلبك, وناس تانية بصة للسماء والارض كطبيعية شبه بعضها. عشان كده في اول الجزء التاسع في اخر الصفحة آية 162 ثم بدلنا مكان السيئة حتى عفوا وقالوا قد مات اباءنا الضراء والسراء اخذناهم. حد فيكم فاهم الايه 8 رمضان ل9 الايه صفحه 162؟ معلش هنطلع على الايه دي ونرجع تاني للايه اللي احنا كنا فيها صفحه 137. نطلع على صفحه 162 وثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفا وقال قد مس اباءنا السراء الضراء والسراء فاخذناهم بغتة يعني ايه الايه دي؟ الايه دي بتقولك ان في ناس شايفه ان هم كان وضعهم وحش وفجاه بقى وضعهم حلو، فبيقولوا تقلبات الزمن. ده اللي كان بيحصل، حلو ويوم وحش. مين اللي ان انا لما ربنا الظروف الوحشه ديت عشان خاطر المعصيه؟ عادي، قدر. ايه هو ده؟ حصل عادي، ملوش علاقه بالذنوب. إيه؟ المشهد مشهد ناس حاسه ان هي الدنيا ماشيه كده. بلاش انتوا بس تحسسونا ان كل حاجه معصيه هي وحشه وكل طاعه هي مش عارف ايه. لا، هي ماشيه عادي. فعلشان كده وكذلك نوري ابراهيم والارض. رب سيدنا ابراهيم لما شاف الباطل باطل وقال للباطل انت باطل، ربنا وراه مشاهد رفعت ايمان، رفع المخلوقات. شايف السماء ملكوت، مش شايف السماء والارض حبه سحب وارض تحت رجليه بيفحرها يطلع منها ميه. فمشهد اللي بيشوف باطل باطل ربنا بيوريه صح صح. وبعد كده سيدنا ابراهيم، فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي، فلما افل قال لا والافلين. سيدنا ابراهيم بيقول ازاي اربط حياتي بحاجه بتروح وبتيجي؟ ازاي اربط حياتي نجم بيقفل؟ طب لو احتجته وهو مش موجود هقول يا ايه؟ يا اللي مش موجود مش هينفع. واحده شايفه انها هتربط حياتها كلها بانها تبقى مثلا عندها اطفال حلوين، لو تعبانه حياتها كلها متوقفة ان زوجها يبقى غني، حياته كلها متوقفة انه يبقى معاه فلوس كتير، حياته كلها متوقفة ان هو يبقى في منصب حلو، هيروح ازاي؟ قلبك اللي ربنا بينظر اليه وبيقول والذين امنوا اشد حبا لله، يبص يلاقيه متعلق بقشاية، يلاقي ربنا قلبك متعلق بهوى. ففي اليوم رقم في اليوم السادس من في ستة رمضان، في يوم 6 رمضان، بس مش الساعه 2 الظهر بقى، في يوم في السادس من رمضان في ليله 7 الامام كان بيقرا لينا واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهه. سيدنا ابراهيم شاف الباطل باطل، فربنا ورينا ملكوت السماء يربط قلبه ودينه وحياته بنجم بيقفل، فالله سبحانه وتعالى هداه. فاول ما سيدنا ابراهيم ربنا هداه وحاجه قومه، اول ما قال اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض، الايه اللي بعديها على طول وحاجه. اول ما انت هتقولي انا قررت ان انا اغير نفسي، اول ما هتقولي انا قررت ما عدتش اكلم ولاد تاني، كنا بنعمل حاجه حرام وصحباتك يقولوا لك في ايه؟ يعني انت شايفانا ان احنا مش بلد مش محترمين ولا ايه؟ ما احنا كلنا عادي خالص وزمايلنا وحاجه قوي هيسيبوكي. بس برضه وجهي مش وجهتي كلها بقت اتجاه الدين. وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان. يعني انا لما كنت بسيب الصلاه ما كانش فيكم حد بيستكتر ان هو يكلمني. الوقت جه وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان. الايه اللي بعديها وخيف اخاف ما اشركتم لانكم اشركتم الله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فاي الفريق حقا؟ مين اللي تبقى مطمنه على مستقبلها؟ اللي مغطيه نفسها وستره نفسها لابسه بنطلون ضيق، مين اللي خايف على مستقبله؟ اللي اطلق لحيته وتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدا يصلي الصلاه في الصلاه في يوم وبدا يغض بصره، ولا اللي مقضيها هزار وضحك وبينكش ديت وبيهزر مع دوت وبينافق دوت وبيكذب على دوت؟ فاي الفريقين من الامن؟ مين يخاف؟ مين يخاف ومين يطمن؟ فعلشان كده اوعي تخافي، اوعى تخاف، اوعى يخش في قلبك ناس ممكن يأكد انك طول ما انت وننطلق مية. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ونختم بيها في سورة الأعراف، سورة الأعراف صفحة 172، سورة الأعراف صفحة 172. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. الصحابة كان ارتباطهم بالقرآن مش أقصى أحرقوا الجزء في رمضان، إيه كان بيقرأوا أقصى أحلام الصحابة إنه يفتح افتحوا الدنيا بالقرآن، يعني البشرية كلها السعادة اللي هم عايشين فيها. الصحابة كان عندهم القرآن ده تطير في رقاب، ان الصحابة كان القرآن ما بيكسفوش منه. مش لما تلاقي بنت متبرجة ما تخافي تنزلي تقولي لها غلط، تخافي تقولي لها انت كده تخسر كتير، ربنا بيغار عليك، ان الله يغار ان تنتهك حرماته. ربنا بيغار بالمشهد ده، على المنظر دوت ربنا ما يرضاش انك تعملي كده. مكسوفة تصدعي بالحق، هتصدع بما تؤمر. شوف ليه الصحابة كان دماغهم بتطير عشان يقولوا له انت مش عايزة تتكسفي بس عشان خاطر ربنا؟ ليه مستقترة على نفسك ان في واحدة تحرجك عشان خاطر ربنا؟ من باب ابراهيم انك توجهي وجهك وما تفرقش معاك ان الناس تحرجك عشان خاطر انت تنطلقي. لا انا بقولك يعني بقى، وانت كلمي الناس عن ربنا، ولو حتى الناس حتى احرجوا. صدقوني والله انا كلمت ناس كتير جدا جدا عن ربنا، والله صرفني مرة واحد قال لي لا، مع ان انا وقفت مع الشيخ حازم وهو بيكلم ناس فقلت والله انا مثلا قدر ربنا عمري مفيش مرة، بس شفت مثلا مرة الشيخ حازم حصلت مش مشكلة، ملهاش علاقة. انا كنت معاه وهو ممكن الشيخ حازم في ناس تحرجه وانا ممكن ما كانش في حرجني. اخ تاني غلبان وطيب يرجع في خدمة السعادة، الشاب قطع السيجارة ورمى مش عارف الايه وشباب في الدوات ومين تلبس النقاب، تطلع ثلاثة واخد القرار ولبسوا النقاب. مالكيش دعوة انت ايه النتيجة، انت كل اللي عليكي انك ترفعي القرآن وتنطلق بيه، لان ربنا بيقول في ناس هتيجي بعد كده ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. كانوا بني إسرائيل يقبلوا بالرشوة مقابل دينهم ويغفر رحيم. لا، الله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر وقابل التوب شديد العقاب. فالإمام هو بيقرأ في ثمانية رمضان في ليلة التسعة، فخلف من بعدهم خلف ورث يأخذون ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. واختم معاكم بآخر آية أقف معاكم عليها، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اللي متمسكة قوي بالمصحف وقعدت تجهز الجزء أو النص جزء اللي الإمام هيقرأه ووقفة تصلي، الدنيا لو ضربت قلبت اتشقلبت ولا بتلتفت. واقف يصلي في الصف الأول وأنا قاعد يبص يمين ولا شمال، عارف ولو حتى مش حافظ من كتر ما هو فاهم النص جزء متوقع اللي هيجي الكلام. أقاموا الصلاة، الناس دي ربنا بيقول عنها إنا لا نضيع أجر المصلحين. عندهم التمسك الشديد بالقرآن، اللي عندهم التمسك الشديد بالصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، هيبقوا منارة للناس في دينهم، هيبقوا علامة من علامات الدين. مش انت عندك اخت صاحبتك ملتزمه قوي ومؤدبه قوي وما شاء الله خلوقه وبتغض بصرها عن الرجال وكلامها هادي وطيبه الكلام، تقولوا ما شاء الله في بنات بتحب الدين بسبب منظر الاخت دي، ما هياش شديده، ما هياش فظه في التعامل، ما هياش بتتعامل مع ناس بعنف، عندها تطبيق عالي للدين في العباده وحسن الخلق. ما عندكوش اخ في الكليه او زميلك في الشغل اخ قلبه طيب وبيحب للناس الخير، ولو لقى حد في مشكله يجري يساعده، وما شاء الله اول ما يلاقي الصلاه انا اسف والله ربنا يعني الاذان اذن وانا هجري على الصلاه سامحوني بس معلش انا اسف هنقطع الكلام ويجري جري على الجامع. انا لنضيع اجر المصلحين. عارفين المشهد، مشهد قريب منه، حط يوسف في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال هذا الله إنه إيه ربي أحد، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يوسف عليه السلام قال مع هذا رب بي ده في امرأة العزيز، قال لمرأة العزيز ما أعرضهاش، ولكن قال كلمتين معاذ الله إنه ربي. المشهد ده تعالوا مع بعض نشوف ذكاء وامرأة العزيز بالتوب وبتقرر ياما أني لم أخنه بغيب، اللي هو يوسف. فيها طبعا كذا تفسير، فيها قول انه يوسف عليه السلام، ان يوسف يعرف ان انا مش هخونه من الغيب، ان انا مش هقول عليه خلاص حاجة غير اللي هو عليها. واسمعوا معايا، وان الله لا يهدي كيد الخائنين. وان الله، مين اللي بيقول الله الوقتي؟ مين اللي الله دي؟ مرات العزيز اللي سمعت يوسف وهو بيقول معاذ الله. امرأة العزيز وقفت تقول وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا رحم ربي إن ربي غفور رحيم. مين اللي بتقول إن ربي؟ امرأة العزيز. عارفين ليه؟ لأن سمعت يوسف وهو واقف ويقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ياه، يوسف عليه السلام بثباته بس قصاد امرأة العزيز أثر فيها التأثير ده، إنها تأخذ لفظ الله وتقول وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يوسف عليه السلام يقول إنه ربي، يقول يبقى يا إخواننا الأفاضل خليك متمسك بالقرآن، خليك مقيم للصلاة. أقوى دعوة نعملها إن إحنا نكون ملتزمين بجد، أقوى دعوة بجد. ممكن ليه؟ لأن اللي فيكم هتلتزم بجد. أنا في أخ التزم بسبب أخ تاني وحش. ليه؟ قال له انا اقول لك بصراحة، تخيلوا المشهد فعلا عندي مشهد اللي عارفين ان ثباتهم على الدين اداهم السعادة، والسعادة حلم كل الناس. وزي ما بدأت معاكم، في ناس مستمتعة بالحياة وفي ناس سعيدة بالحياة، فخليكم سعداء بالله، ما تكونوش علاقتكم بالقرآن سمعنا واستمتعنا. جزاكم الله خيرا. أتمنى في الأيام اللي جاية تعرفوا قصة جزء إنكم الله سبحانه وتعالى لن يترككم في صفحة واحدة من القرآن، مش في جزء، إلا ما يديكوا إشارات، إلا ما يديكوا توجيهات يصلح فيها دينكم ودنياكم. كل واحدة فيكم عندها مشاكل، عندها فرصة انها بالنص جزء اللي هتفت التراويح وتجهزه لقاء القادم 11:30 لتدبيق كفاية كده. نعم يوم اصلا مسافر ماشي خلاص، طب مفيش مشاكل، يبقى الجمعة 11:30 مفيش مشاكل خلاص. ولكن كان نفسي ان المرة الجاية اسمع تفاعلات منكم، يعني اسمع كل واحدة فيكم تقول حاجة صغيرة خالص تكتبها قبل ما نبدأ وانا اقرأها على اللي موجودين اول ما ابدأ، بس معلش قصيرة، يعني كل يوم اكتبي لي حاجة صغيرة كده. والذين امنوا اشد حبا لله، ربنا ينظر الى يقول القلوب دي بتحبني، زي ما في ناس تانية بتحب حاجات هي في دنيتها سعادة عندها، في ناس سعادتها في انها تحبني، سعادتها ان هي تقرب مني، حاجة كده زي كده صغيرة. خلاص تكتبوها على المنتدى، والله انتوا تفاعل ده ضعيف. فانا يعني كنت بدأت ان انا اتابعكم على المنتدى كل يوم، فانا مستعد. انا بالنسبة لي القضية مش صعبة ان انا اخش المنتدى كل يوم اتابع ومعاكم وما فيش، بس عايز ان انتوا اغلبكم هنا يعني معانا على المنتدى في التفاعل. خلاص فما فيش مشاكل خالص لو نتفاعل كل برضه يوم الجمعة. النهاردة انتوا معاكم الجزء الحداشر هيتقرأ بكرة، بكرة الاربع الجزء الحداشر، والخميس الاثناشر، والجمعة التلاتاشر، تلات اجزاء بتلات تويتات قلبية، تلات علامات في الطريق الى الوصول الى الله، بتلات جديدة في حياتكم، بتلات عشان نوصل لربنا ونقول له يا رب بعتلنا كتاب حفظته 1400 سنة. يعني انا ما شفتش في حياتي كتاب من 1400 سنة موجود ما اتحرفش. بعتلك مصحف حفظ ما بين دفتي 1400 سنة عشان تسعدي بيه. فاوعي على رأي الشيخ حازم امبارح تطلعي من المولد بلا حمص. الشيخ حازم كان في اسكندرية فبيقول واقف على البحر في جلسة تدبر سريع الطريق، فبيقول لقيت واحد واقف في البحر وبيطلع سمكة بيطلع يا عيني بعد عناء بسرية، فبيقول يا البحر ده كله ما طلعش منه الا بسرياية. قال وبالمثل في ناس ما بتطلعش من جزء التراويح الا بدمعتين كده بالعافية لو لم تجلت معاه قوي في الدعاء. فالمشهد اللي انا عايز اقول لكم عليه، اوعوا تطلعوا من الثلاث اجزاء او الثلاث او جزء ونص لو انتوا بتصلوا ورا، اوعوا تطلعوا منه بمجرد مشاعر. انا عايز تقولي المره اللي جايه كل واحده فيكم، اوعي تستقلي بنفسك، اوعي تستقلي بنفسك. لو عايزين تتفاعلوا على المنتدى هشوف تفاعلكم ان شاء الله من اول بكره. لو لقيتكم متفاعلين ان شاء الله يشرفني ان انا اكون بالاخوات اللي موجودين في الاداره ينزلوا اللي هي بتاعت المنتدى، اللي هي بتاعت بقى انا مش عارف بقى انتوا هتدخلوا هنا، ان احنا دلوقتي على الغرفه العامه، فلو انتوا هنحطها على جروب المعهد خلينا على جروب المعهد عشان ما يبقاش ايه ما نتشتتش. خلاص ونتفاعل ان شاء الله، نصل مع بعض الى فتوحات الله التي وعدنا الله اياها من خلال القرآن. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.